بسم الله الرحمن الرحيم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، هذه خصيصة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعدل ولا يحيف ولا يظلم، ولذا لما مرض مرض الوفاة صلى الله عليه وسلم كان يسأل: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ وهو مريض قد اشتد المرض عليه، ومع ذلك كان يحمل ويذهب إلى أم سلمة في نوبتها، إلى زينب، إلى حفصة، إلى صفية، إلى عائشة، إلى بقية النسوة ويعدل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن هل يجب عليه؟ لا، لا يجب عليه، ومع ذلك كان يعدل صلى الله عليه وسلم. النسوة اللائي بعثنا فاطمة يريدن من فاطمة أن تقنع النبي صلى الله عليه وسلم بأن يساوي بينهن وبين عائشة في محبة القلب، ومحبة القلب لا يمكن أن تقع. فلما قلنا لفاطمة ما قلنا ثانية، قالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبدا ما دام قال لأبي هذه الكلمة. أتحبين ما أحب؟ أتحبين ما أحب؟ أنا بعد هذا لا يمكن أن أكلم أبي في شيء يتعلق بعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فأبت فاطمة أن تعود ثانية إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرواية التي بين أيدينا تنص على أن النسوة أتين إلى زينب وطلبنا من زينب أيضا أن تذهب إلى رسول الله، ولكن توجد رواية أخرى تدل على أن القضية تعددت. بعثنا فاطمة وقد سمعتم جواب النبي لفاطمة، وبعثنا مرة أخرى أم سلمة فاتت أم سلمة رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أزواجك ينشدنك العدل، وإن الناس يتحرون يوم عائشة فيدون إليك، يبعثون بالهدايا إليك، ويأتي الخير إلى بيت عائشة، ونحن نريد أن تأمر الناس بأن يهدوا أينما كنت، سواء عند عائشة، عند صفية، عند حفصة، عند زينب، لا يخصصوا الهدايا بعائشة. سكت رسول الله ولم يجبها. مرة ثانية عادت أم سلمة وسمع النبي ما تقول، ولم يرد النبي على أم سلمة. أعادت أم سلمة الكلام مرة ثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله تعالى عنها: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة. انتهى الكلام، لا تؤذيني في عائشة، ما وجدنا ما يريدنا. فعدنا إلى امرأة ثالثة وهي زينب، وزينب ابنة عمة رسول الله، أمها أميمة بنت عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. وتعلمون أن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كرمها الله بأن زوجها رسول الله وتولى الله جل وعلا ذلك، ولم يتولى ذلك أب ولا أخ ولا قريب ولا عصب لزينب، وإنما أنكحها الله تعالى، زوجها الله رسوله جزاء ما عملت وما صنعت وما تحملت، لأنها رضيت وآمنت وأتمرت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تتزوج زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة مولى معتق أعتقه رسول الله، فأمرها رسول الله أن تتزوج به. قالت: يا رسول الله زيد. قال زيد: إن صاعت واستسلمت ونفذت أمر النبي وتزوجها زيد بن حارثة على أن يعلمها القرآن ويعلمها السنة، فبقيت مع زيد ما شاء الله أن تبقى. ووقع بينها وبين زيد بن حارثة ما وقع، وطلقها زيد. وقبل أن يطلقها زيد أخبر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن النبي سيتزوج زينب. فجاء زيد يشكو زينب إلى رسول الله بعدما علم النبي الأمر وأنه لا بد أن يتزوج زينب. فصار النبي يصبر زيد ويقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله. قال الله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. إن الله أراد أن يشرع شرع، هذا الشرع هو إزالة أمر التبني. الناس كانوا يتبنون الأولاد ويدعى هؤلاء الأولاد إلى غير آبائهم وينتسبون إلى غير أنسابهم، فالله تعالى ذم هذا الأمر ورده وأمر بأن ندعو المتبنى إلى أبيه. ادعوهم إلى آبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. صار هذا الأمر على رسول الله وزيد صلى الله عليه وسلم. فقيل لزيد: زيد بن حارثة، ومن قبل كان يسمى زيد ابن محمد. الأمر الثاني: ولد التبني لا تسري فيه الحرمة، لا يجوز أن أتزوج زوجة ابني ابن الصلب، ولكن لو تبنيت ولدا هذا الولد ليس بولد الصلب لي، لو طلق زوجته جاز لي أن أتزوج بها. ثالثا: زينب صبرت، تزوجت بالعبد المعتق، وهذا أمر عظيم عند العرب وكبير، فالله تعالى أبان أنه ليس بكبير. القضية ليست قضية نسب، وإنما القضية قضية الكفاءة في الإسلام، في الشرع، في الدين، ليست في النسب. ولذا قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فأمر النبي زينب أن تتزوج زيد، وتزوج زيد وطلقها زيد، فكافاها الله تعالى على امتثالها أمر رسول الله بأن تزوجها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. زينب كانت تدل بنفسها وتفتخر على زوجات النبي: أنتن زوجكن آباؤكن، أما أنا فقد زوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. وعندما هم النبي صلى الله عليه وسلم بتزوجها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى زينب مطلقته. قال زيد: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زينب أذكره لها؟ قال فهبتها وكبرت في نفسي، فلما أتيت إليها جعلت ظهري على الباب ولم ينظر إلى زينب، وقال لزينب: يا زينب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. فقالت رضي الله تعالى عنها وارضاها: أنا أستأمر ربي. وقامت إلى مصلاها وصلت، وإذا بالقرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. زينب لها مقام كبير، ابنة عمة النبي، من السابقات في الإسلام، تزوجها عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، واستشهد عبد الله بن جحش، ولما مات عبد الله بن جحش في عام أحد تزوجها رسول الله، تزوجها بعدما تزوجها زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورضي الله تعالى عنها وأرضاها. جاءت إلى رسول الله، قالت عائشة وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة، تساويني في المنزلة، يعني إنها تفتخر بأنها قريبة لرسول الله، بأنها سابقة في الإسلام، بأن لها فضل، الله جل وعلا زوجها من فوق سبع سماوات. وبدأت عائشة رضي الله تعالى عنها تصف زينب وتثني عليها، قالت: ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وهذه شهادة ضرة. وشهادة الضرة بالخير دليل على أن الضرة التي أثني عليها موضع إجلال وكرامة. قالت: لم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله، وأصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى. ثناء عاطر. وزينب أيضا تثني على عائشة وأثنت على عائشة في قصة حديث الإفك، لما افترى المنافقون وبعض المؤمنين وقالوا ما قالوا في عائشة، وقالوا بأنها زنت وحاشاها من الزنا، لأن الله جل وعلا لا يجعل لنبيه صلى الله عليه وسلم امرأة خبيثة، إنها امرأة رسول الله، مات عنها رسول الله وهي زوجه في الجنة، والله تعالى قال: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. قبل أن ينزل الله تعالى هذه الآيات سأل النبي بريرة عما يقال، قالت: والله لا أقول إلا خير، أنا أعلم من عائشة أمر واحد، أنها كانت تعجن العجين فتأتي البهمة فتأكل العجين، هذا العيب الذي أقوله في عائشة، تعجن العجين فتأتي البهمة الشاة الصغيرة تأكل عجين عائشة. علي استأمره رسول الله، ذكر له، قال: يا رسول الله النساء كثير، بمعنى إن شئت طلقها. أخبر النبي زينب هذه، قالت زينب: يا رسول الله والله ما علمت إلا خيرا، أنا لا أعلم عن عائشة أي شيء فيه خنا أو أي شيء مكروه، ما رأيت إلا الخير، لا أشهد إلا بخير. هذه شهادة زينب على عائشة، وهذه شهادة عائشة على زينب، وهو كلام في منتهى السمو ومنتهى البلاغة والأدب. اسمع ما تقول. قالت: لم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله، وأصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وهي التي اتصفت بالصفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال صلوات الله وسلامه عليه: ما معناه؟ أقربكن لحوقا بي، أطولكن يدا. النسوة بدأنا ينظرنا في اليد، أيها أطول يدي؟ يد حفصة، زينب، صفية. والنبي ما عنا هذه اليد، وإنما يد الإحسان والخير التي كانت تفعله زينب. ولذا فإن أول نسوة النبي عليه الصلاة والسلام لحوقا به زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت عائشة: ما عدا ثورة من حدة. زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها فيها حدة قليلة، تارة تثور ولكنها سريعة الفيئة، تغضب بسرعة وتعود بسرعة. فإذا هذا ليس بذنب، من لم يغضب فهو حمار، الذي لا يغضب دائما وأبدا يلقى القذى على رأسه على وجهه يتنخم عليه. طيب أنا صابر، لا بد أن يغضب، ولكن إذا غضب عليه أن يسرع الفيئة والعودة. فوصف عائشة رضي الله تعالى عنها سودة بهذه الصفة: ما عدا ثورة من حدة، يعني عندها دفعة في الحدة والشدة، كانت فيها تسرع منها الفيئة. هذه الحدة كانت فيها زينب، ولكن زينب رضي الله تعالى عنها سريعا ما تعود. قالت: فاستأذنت رسول الله، البيت بيت عائشة، والذي استأذن زينب. قالت: ورسول الله مع عائشة في مرطها على الحالة التي دخلت فاطمة وهو بها، فأذن لزينب. فقالت زينب: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت: ثم وقعت بي. بدأت زينب تتكلم فيا كلام أدب ولياقة، كلام الضر على ضرتها، ليس بكلام ذم ولا شتيمة، ولا النبي لا يرضى بذلك. ومرة قالت عائشة: يا رسول الله، يكفيك من صفية أنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لأنتنته. النبي لا يسكت، لا يقر الباطل صلوات الله وسلامه عليه. فزينب وقعت في عائشة بأدب ولطف، قالت: وأنا أرقب رسول الله، أنظر ماذا يصنع، وأرقب طرفه، أنظر إلى وجهي وعيني، ووجهي هل احمر غضب، وهل يأذن لي فيها أن أتكلم عليها أو لا يأذن. قالت: فلم تبرح زينب ولم تخرج ولم تذهب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر وأن آخذ بحقي. فلما وقعت بها أنا قمت على زينب واشتددت في الأمر، لم أنشبها حتى أنحيت عليها، قمت عليها قومة شديدة وما تركتها حتى أخذت بكل حقي وغلبتها أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع يسمع ما يجري بين الضرتين زينب وعائشة، وقد سبق لعائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما جيء بطعام طبخته زينب غارت وقامت إلى الطعام وضربت الإناء بيدها حتى وقع الطعام في الأرض وانكسر الإناء والنبي يرى، فجمع النبي الطعام وأخذ النبي الإناء وقال لعائشة طعام بطعام وإناء بإناء. لكنه هنا في هذه القصة صلوات الله وسلامه عليه لما تكلمت زينب ثم قامت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأخذت بحقها، تبسم صلى الله عليه وسلم وقال إنها ابنة أبي بكر، إنها ابنة أبي بكر، في كمال عقلها ورجاحته وفهمها وفصاحتها وبلاغتها. أبو بكر كان فصيح بليغ وكان حافظا للأنساب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهي ابنة أبي بكر، يعني إنها شابهت أباها، ومن يشابه أبه فما ظلم. قد اقتدى عدي بأبيه في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. لكن مشابهة الأب ليست في الحدة، ليست في الظلم، ليست في السرقة، ليست في ما حرم الله تعالى، وإنما يشابه المرء أباه فيما يتعلق بأمر التقوى وخشية الله. أبوه حافظ القرآن يحفظ، أبوه عالم يتعلم، أبوه صادق، أبوه وفي، أبوه يشابه أباه فيما يتعلق بالخير، وأما ما يتعلق بالأمور الأخرى لا يشابهن أباه في ذلك. أبوه يشرب النيكوتين الدخان، الولد يتعلم شرب الدخان كأبيه؟ لا. يشرب النرجيلة، المخدرات، الخمر، يقول من يشابه أبه فما ظلم، من يشابه أبه فما ظلم، هذا ليس قول الله ولا قول رسول الله، وإنما هذا قول شاعر. فنحن نأتمر بأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى الولد أن يشابه أباه في الخير، لا يشابهن أباه في الشر. ولا يجوز للوالد أن يدرب ولده على معصية الله لينشأ الولد على ما كان عليه أبوه، لا، فإن البعض منا اليوم هو الذي يودي بأولاده وهو الذي يفسد أولاده. الولد الصغير له من العمر 5-6-7 وإذا بالأب ينادي الولد لكي يصلح له النرجيلة، لكي يأتيه بالسجارة، لكي يولعها. الوالد يسب ويشتم الولد، يا زاني، يا ابن الزانية، والولد يتلقى هذا من أبيه ويمشي على هذا الأمر. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أبوه لا يصلي، فإذا ما أراد الولد أن يصلي الأب يزجر الولد، لا تصلي، تريد أن تكون مطوع؟ مطوع يعني يصلي، مطوع يعني يتقي الله، مطوع يعني يأتي المساجد، مطوع يعني لا ينظر إلى ما حرم الله. الوالد لا يريد للولد أن يكون على هذا الحال، وإنما يريد أن يكون الولد فاجرا فاسقا بعيدا عن الله تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر على هذا الحال فإنه يوم يجمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، الولد يأتي يلتمس أباه في عرصات يوم القيامة. يريد أن يأخذ بتلابيد أبيه ليسوقه إلى الله. يا ربي إن لي عند أبي هذا حق، خذه مني. لما؟ لأنه ما علمني، ما دربني على الخير، ما علمني شريعة الإسلام، وما جاء به رسول الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وخلاصة الكلام إن في هذا الحديث الطويل الذي ذكره الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه دليل على فضل عائشة ومقام عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي قد قال لابنتي فاطمة: أتحبين ما أحب؟ قالت: نعم. وقال لأم سلمة: لا تؤذيني في عائشة. وقال لزينب لما استطالت وتكلمت: ترك النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن تأخذ بحقها، ولم يذم رسول الله عائشة لما أخذت بحقها وأخذت بما ظلمت به رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الحديث الثالث أو الرابع من الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم في فضل الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقد يقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة. قالت: فلما كان يومي قبضه الله تعالى بين سحري ونحري. وهذا عندما اشتد به المرض صلى الله عليه وسلم، لما مرض مرض الوفاة كان يدور عليهن ويقسم بينهن، لأنه صلى الله عليه وسلم عادل. وقد قلت لك آنفا إن هذا القسم لا يجب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله. فلما اشتد عليه المرض صار يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا اليوم؟ أنا عند من؟ كأنه يريد أن يتمرض في بيت عائشة. فعلمت نسوته ذلك، فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتمرض في بيت عائشة، وتمرض النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة ومات في بيت عائشة، ومات بين سحرها ونحرها، بين رئتها وصدرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ودفن صلى الله عليه وسلم في بيتها. وهذه حجرة عائشة، بها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاه. وقد وردت أحاديث تبلغ إلى درجة الحسن: لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه، فهو تمرض في بيت عائشة، وقبل أن يموت دخل أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده سواك تاك، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فأخذت عائشة السواك وعطته لرسول الله استن به وعاده إليها. وبعد ذلك قال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وتوفي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والحمد لله رب العالمين.